بالنسبة للعوام من طوائف الشيعة يعذرهم بجهلهم من يأخذ تكفير الأحبارية؟ قد يعذرهم بجهد عدم التكفير إلا بعد البيان، وهناك ما يعذرهم في اتباع الباطل، يعلمون ويوجهون ويستحقون الهجر حتى يرجعوا عما هم من الباطل. أما التكفير قد يعذرهم بجهد التكفير حتى يبين لهم ما هذا الرافضة. نعم، إن شاء الله. نعم.